هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وتمضي بنا المختارات الشعرية البديعة التي أنجزها الشاعر البحراني إبراهيم العريض لطائفة من شعراء الوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين بين عامي 1900 وعام 1950. تمضي بنا هذه المختارات ونحن ننتقل من روضة إلى روضة ومن زهرة شعرية إلى أخرى، وتستوقفنا قصيدة الشاعر السوري سليمان العيسى التي يهديها إلى فيروز ويقول: على جناحين رقيقين كهمس الوتر كوشوشات الجدول التائه بين الشجر كبحة القبلة في ثغري هوى مستعر كفكرة تمردت على الرؤى والفكر يحملني صوتك فوق الأرض فوق البشر. أأنت تنشدين أم غمغمة الملائكة تسقي ندام الخلد ذوب السحر من غنائك فينصت الفردوس مخمورا إلى ندائك وتلمس النشوة حتى عصب الأرائك وينهل الرحيق ما يشاء من صفائك. فيروز يا شبابة الراعي بسفح الجبل غنت فللعطر بلادي كلها والغزل تنقلي على القلوب كرفيف القبل أمواج لحن نبعه الأول صدر الأزل يفتح للأجيال والشعر كوى المستقبل. تنقلي عبر الهوى من خاطر لخاطري قصيدة عصماء لم تخطر ببال شاعري من شفة الموج اطفري إلى الذرى النواضر إلى الكروم الخضر في أرضي إلى البيادر صلاة قديس مع الفجر ونايا ساحري. ثم يقول الشاعر السوري سليمان العيسى مخاطبا فيروز: أهواك يا بدعة أرضي نغما تلعثما في ثغر طفلي عابثا بجانبي مبتسما يوقظني على أغانيك فأحيا الألم بشاشة أحسها ترف حولي نعما ويستحيل البيت طفلين ولحنا ملهما رود الينابيع وغنيها نشيدا عبقا أحس في شدوك جيلا للحياة انطلقا وعالما أقفل عنه النور ثم انبثقا يهدر كالشلال مجنون الخطى محترقا يحمل في أنشودة صباحه المؤتلقا. ويقول الشاعر اللبناني صلاح لبكي في قصيدته صلاة: يا ربي كيف أعلم الأطيار غير أسى وحزني، أنا كل يوم دافن أملا أعز علي مني، فإذا أتى زمن الربيع وقيل غني فما أغني، فاستبق لي أملا ولو بعضا من الأمل الأغني، أنا باليسير من الرجاء قنعت منك ولم تضني، سأجود منه وأملأ الدنيا فيمرع كل غصني، وأحدث الآفاق كيف تجود أنت وكيف تغني، وتجوب فيك قصائد الركبان من ظعن لظعن، رحماك رفقا بالربيع إذا تخيب أنت ظني، إن الربيع لمن غناي وشأنه في العمر شأني، فإذا يجيء وأنت تمنعني الهناء فمن يغني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.